كان هذا جيل عقل أمة وتنكر لها وظهر الإلحاد وظهر الفساد وظهر كل حاجة، لا، الأمة فيها قوم صالحون لكنهم متفرقين. وانت عارف لما يكون الفضلاء متفرقين ما يبانوش، ولما تجمع الفسق في مكان احتلك الدنيا كلها فسق. يعني لما تلاقي الإعلام مثلا يظهر ملحدين على الشتات الفضائية، انت ليه كفرت يا ابني؟ لا ما فيش ربنا، انا مش مقتنع ان في ربنا. وبعدين تفتح القناه تلاقي واحد ملحد، ودي تلاقي واحد ملحد، دي تلاقي الدنيا كلها اتحدت. تمام؟ برغم ان لو لميت الملحدين في امه النبي صلى الله عليه وسلم ما تلاقوش 50,000، اللي هي مليار و500 مليون، ما يجوش 50,000 مثلا ملحد. بمعنى الملحد يعني ما اقصدش الزنادقه والمحلين والكلام ده، دول كلهم معلومه جهر يعني بالحديث. طب ايه 50,000 ولا 100,000 ولا 200,000 في أمة مليار ولا حاجة؟ لكن لما نملك الفساد في حتة واحدة احتيالك إن الدنيا كلها مقبلة على الحديد، ولا حول ولا قوة، وراح الصالحون أبدا والله ما راح، ما راح، لأن الله عز وجل يرعى هذه الأمة، وقد كتب الله عز وجل أن تستمر هذه الأمة إلى قيام الساعة، وأن دينها وخاتم الأديان، وأن كتابها خاتم الكتب والمهيمن على ما سبق قبل الكتب، وأن نبيها صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء.